قضية أن المرأة يعني تزوج نفسها أو توكل أحدا من غير أوليائها أن يزوجها، هذا ما له قيمة. يعني جت امرأة أجنبية وكلتني أنا، يعني توكيلها لي لا يجعلني وليا لها. الولي وليان، إما ولي بالشرع وإما ولي بالقضاء. الولي الشرعي هو الذي جعله الله تبارك وتعالى، وهو كما قال أهل العلم يعني أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا الولي الشرعي، الأب ثم الجد الابن، طيب ابن الابن يعني متنازل، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، عم أبوه يعني أخوه شقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هذا الولي الشرعي الذي جعله الله وليا. فإذا لم يكن الولي الشرعي موجودا، أو الولي الشرعي اللي يسمونه العضل أبى أن يزوجها، أراد أن يضر بها، طيب فهنا يأتي الولي اللي هو القاضي، الولي البديل، القاضي ولي من لا ولي له. أما أي واحد بالشارع يجي يصير ولي أي امرأة، صارت فوضى، سواء وضعته المرأة أو ما وضعته، يعني ما لا قيمة، يعني وضعها له كعدمه، يعني ما لا أي قيمة. يعني لما تيجي مرأة تحط أي واحد يقول يلا أنت صير ولي، لا تحط شقت حطته بعد هي ولي نفسه. طيب فقضية المرأة تضع وليا غير الولي الشرعي وغير القاضي، هذا الكلام ما لا أي قيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كون المرأة تكون ولية لنفسها، هذا قول في مذهب أبي حنيفة أن المرأة الثيب، المرأة الثيب سواء كانت مطلقة أو أرملة، المهم مدخول بها امرأة ثيب، طيب أنها لها الحق أن تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، ففهموا من تستأمر أن أمرها بيدها. ولكن من الجمهور على خلاف ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولم يفرق بين ثيب وبكر، بل عم النساء كلهن. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، المقصود به أن، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، أن البكر يكفي أن يقال لها ستتزوجين أو فلان سيتزوجك فتسكت، سكوتها رضا. الثيب لا يقبل منها ذلك، لأن الحياء عندها ليس كالحياء عند البكر، يقال لها تكلمي، تستأمر أي يطلب أمرها، لابد أن تقول نعم أو لا، لأنها ليست بالحياء كالوضع بالنسبة للبكر. طيب فهذا معنى الحديث، والصحيح هو قول الجمهور، وأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بأي حمل أحوال.